فعلى الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظمة مكانتها وأن تركها كفر، فإذا صلى أنكر عليه الناصح المكاتب خطأ إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجى أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك، لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون شرك. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. إذا المسألة والحالة الأولى التي ترجع وهي الأصل في الحقيقة لقاعدة فقه الأولويات أو البداء بالأهم فالأهم، حالة المصالح والمفاسد. الحالة الثانية، الحالة الثانية تقديم الأصل على الظهر. لا شك أن هناك أصول وهناك فروع، وعندما نقسم هذا التقسيم لا لنبذ الفرع وزعم الأخذ بالأصل، وإنما مجرد إيش؟ مجرد تقسيم لا يبنى عليه شيء مما هو عند كثير من الناس. فليس هناك أصل هناك فرع، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتعال عندك فعل أصل مع فرع، إيش يقدم؟ الأصل، لأن الفرع مبني على ماذا؟ على أصل. كيف أنت لا يعني تقدم الفرع وتؤخر الأصل مع أن ذلك الفرع يبنى على ماذا؟ على الأصل. الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما عليه سوى بني. الفروع مبنية على الأصول، فكيف يعني تؤخر الأصل وتقدم الفرع؟ يدل على عدم الفقه. ففي حالة التعارض الأصل إذا استطعنا أن نفعل الجميع نفعل، لكن في حالة التعارض والتزاحم نقدم الأصل على ماذا؟ على الفقه. الحديث المعروف عندكم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، إيش قال له؟ إنك ستأتي قوم أهل الكتاب، فكن أول ما تدعوهم إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم انتبهوا لفظة كن أول، إذا هناك هذه جانب من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ماذا؟ تدل على هذا الفقه الذي نتكلم عنه، تدل على هناك شيء يقدم وشيء يؤخر. كن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فهذا الحديث يبين لنا قاعدة فقه الأولى وفقه البداء بالأهم فالأهم، وأنه يقدم الأصل على الفرع، يقدم الأصل على الفرع، لأن هذه حالة التعارض. كيف الإنسان أصل التوحيد ما عنده؟ كيف تدعو؟ كما مر معنا من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا الحديث إذا انتبهنا إلى الفاظه، كن أول ما تدعوه، ما قال النبي عليه السلام لمعاذ كن أول ما تعلمه أو تعلمه، قال له كن أول ما تدعوه، لفظة إيش؟ كن أول ما تدعو إليك إلى أن يوحد الله، ثم بعدها إيش قال له؟ فإنهم أطاعوك لذلك فادعوهم فأعلمهم. هناك فرق بين الدعوة والتعليم، دعوة أعم. لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام؟ في باب الأمر قال فادعوهم، بعد ذلك قال لهم فأعلمهم. يقول ابن العلم لأن الإنسان إذا استقر التوحيد في قلبه تكتفي فقط بإعلامه ما أوجب الله، لأن الواجب فعل الواجبات من مقتضيات التوحيد. الإنسان إذا استقر توحيد الله عز وجل في قلبه يفزعه إلى ماذا؟ إلى أن يعبد الله، وإلى أن يمتثل أوامر الله، وإلى أن يجتنب نواهيه. وإذا قالوا في مذهب فادعوه إلى التوحيد، بعد فعل مجرد الإعلام تعلم سيمتثلون، هذا هو المصل. ولذلك عدم امتثال العبد لأوامر الله جعلها العلماء دليل على ضعف الإيمان. العلاقة بين التوحيد والأعمال. ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الربط بين الإيمان وبين العمل. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفا. من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره. هكذا ربط بين الإيمان وبين الأعمال. واضح؟ إذا هذا الحديث يدل على قضية البذل بين الأهم في الأحد. فقه الأولويات، البداء بين الأهم في الأحد. الحديث معروف عندكم في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ كعادته في كتاب التوحيد ايش يفعل؟ آيات يأتي أحيانا أو في كثير من الأحيان أحاديث ثم بعض الآثار. ثم بعد ذلك يذكر مسائل، المسألة الأولى الثانية كما معروف عندكم. هذه المسائل ايش هي؟ ما يستفاد من هذه الآيات والأحاديث والآثار. وصنيع هذا كصنيع البخاري في الصحيح. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن الشيخ في كتاب التوحيد أو أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب هو قطعة من صحيح الإمام البخاري. هذا قاله بعضهم. قطعة من صحيح الإمام البخاري. شيخ عندنا تلك المسائل يعني يذكرها المسألة الأولى هي فوائد ما يستفاد من تلك الآثار من تلك الآيات والأحاديث والآثار. الشيخ عندما ذكر هذا الحديث عندما ذكر هذا الحديث ايش بقول عليه الشيخ؟ حديث معين. باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. لا الحديث بقول عليه الشيخ هذا التبويب. ذكر تحت ذلك مسائل مما يستفاد من ذلك. ذكر قال الشيخ الحادي عشر من هذه المسائل التي تستفاد. قال أي مما يستفاد من هذا الحديث التنبيه على التعليم بالتدريج. ودي مسألة مرت معك. ثاني عشر من هذه المسائل التي تستفاد البداءة بالأهم كالأهم. الكلام الشيخ في كتابه قال البداءة بالأفضل. قال الشيخ محمد صالح الزيني ويشرح هذا الكلام في قول مفيد. قال الثاني عشر المداء بالأنف الأهم تؤخذ. أي من أين استفيد؟ يعني استفدنا هذه المسألة من الحديث. قال الشيخ الثاني عشر المداء بالأنف الأهم تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا ثم الصلاة ثم الزكاة. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. لأن كلام واضح جدا. هذا الحديث يدل على هذا الفقه وهذه القاعده. الحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام في شرحه لهذا الحديث في الفتح. يقول رحمه الله قوله الى ان يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك ويجمع بينها بان المراد بعباده الله توحيده وبتوحيده الشهاده له بذلك ولنبيه الرسالة ثم قدر الشارقة ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا به شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتبهوا لكلام البداءة. إذا قلت سلبا أن هذا الفقه سمع عند كثير من أهل العلم فقه البداءة بالأهم ثم نقطة الأصل. إذا قلنا مما يرجع القاعدة تقديم الأصل على الفرع أو تغليبه، لأن التغليب يرجع إلى التقديم. يعني تقديمه في ماذا؟ أنك قد غلبته. إيش معنى تقديمه؟ غلبته. يعني ما يعني أننا توحيد ثم نرى يعني بعض المعاصي فلا ننكره، لا ليس المقصود، وإنما يكون تغليب إيش؟ التوحيد أصل. فنقدمه على غيره، نغلبه في الدعوة. نعم قد نغلب غير التوحيد في حالات عارضة وفي حالة من الحالات تأتي معنا في حالات يعني سرع المقام تغليب غير ذلك. فهمنا؟ إذا هذه حالة من الحالات. طيب تقديم الأصل على الفرع ترجع إلى قاعدة البداء بالأم فلا. مثال بالأمثلة التي لها علاقة، لأن القاعدة أصلاً أتينا بها في بعض كلامنا عن القواعد التي يجب أن يستخدم الإنسان عند كونه في دروس الشمس. أذكر مثال يخص فيها. العلماء يذكرون وانتبهوا لهذه المسألة، فهي كذلك من دقائق منهجية. يذكر العلماء أن الأمن حصول الأمان والاستقرار، وعدم حصول إيش؟ الفتن، قلق للبلاء. حصول الأمن هذا أصل، يبنى عليه فرع، ذلك الفرع هو أصل، لكن مقابل الأمن يعتبر إيش؟ فرع. إيش هو الفرع الذي يبنى عليه الأمن؟ عبادة الله عز وجل التي على رأسها إيش؟ التوحيد. ما معنى أن التوحيد فرع؟ بينما مقابل إيش؟ الأمن والدعوة عموما والعبادة عموما. ولذلك العلماء يقول ما يمكن أن تسير الدعوة في خضم إيش؟ في ذات أبدا. الأدلة على ذلك كثيرة، والواقع أكبر دليل على ذلك. تتعقل الدعوة ما حدثش أبدا، ولذلك كان الأمن أصل. وعلى هذا فرع العلماء مسائل كثيرة. تجد العلماء إيش يقولون؟ من عقيدة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، لماذا؟ لحصول الأمن. يقول من عقيدة أهل السنة عدم الخروج على ولي الأمر المسلم، لماذا؟ لحدوث الأمن، لأن حدوث الأمن تبنى عليه العبادة. قال الله عز وجل هذه العبادة هذه هي التي يبنى على إيش؟ الاستخلاف في الأرض، تمكين في الأرض. بناء على ماذا؟ على ماذا التمكين؟ على طاعة الله، شيء يرتبط بشيء. وهذه المنهجية التي ينبغي أن يتأملها طلاب العلم. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذا سبب تمكين الإيمان والعمل الصالح. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لأن بالتمكين يحصل إيش؟ الأمن. انتهى الآن الله تبارك وتعالى عقب على الأمن شقا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول أهل العلم وقد بسط، يعني هذه مسألة بسطة نفيسة، الإعلام بن عاشور في تحرير وتوحيد وغيره من أهل العلم، إلى أن من حكم حصول الأمن تحقق أو تحقيق العبادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في الآية الأخرى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا حصول الأمن يستدعيش العبادة. فهمنا هذا الأصل. ولذلك كما قلنا فرع العلماء عليه تفريحات، عدم الدعاء لولاة الأمور، عدم الخروج عليهم، أمور كثيرة أصول ترجع كلها. يعني ذلك نجد الفضيل بن عياض صح عنه هذا، يعني ثبت عنه هذا بالسند الحسن كما في حيلة أولياء أبي نعيم، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطة. وأثر هذا الكلام كذلك عن الإمام أحمد ولو كان جائرا. هذه المسألة بالإجماع، بالإجماع كما حكى ذلك الحافظ بن حجر وغيره، بالإجماع لا في خلاف هذه المسألة، بالإجماع العلماء. إذا هذا لو تتبعت كثير من عقائد السنة في مثل هذه الأمور تجد أنها ترجع إلى إيش؟ إلى تحقيق أصل الأمن. طيب، وقد أشار إلى هذا المعنى عبد الله بن المبارك الإمام المعروف. إذا رجعنا لترجمته في سير إعلام النبلاء نجد أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عنه أبيات، منها قوله رحمه الله: الله يدفع بالسلطان معضلة من ديننا رحمة منه ورضوان، لولا الأئمة لم تأمن الأمن، لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهب الإخوان. هذا أمر واقع يعني. ولو كان جائرا، ولو كان جائرا، يعني بوفاته، بوفاته ولو كان جائرا، تحصل ايش؟ الفيزا. وكلام هذا يعني مستفيد السلف بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد عندنا، الشاهد المقصود عندنا الأصل، التفصيل نعم، التقييم. الأمر الأصل يبنى على ايش؟ إذا ينبغي تقديم، ينبغي أن نقدم في الدعوة إلى الله عز وجل أولا كل ما يحقق لنا ايش؟ الأمن، ونؤخر ايش؟ غيره. ألا نذكره إلا في وضع على حسب الحال على حسب المصلحة. فلذلك كان أتاني بعضكم من الأحباب يعني قال لي يعني في بداية هذه الدروس لماذا لا يعني نفتح يعني مجال للدروس الفقهية؟ قلت طيب، لكن أرى أن هذه الدروس أولى. لهذا لأن هذه الدروس يدخل في يعني مجال إيش؟ الدروس التي تحقق إيش؟ الآن نعم قد يعني يكون لنا دروس الفقه، لكن قد نغلب يعني مثل هذه الدروس في بعض الحالات، في بعض الحالات فهمنا. إذا هذا الأصل عظيم، أي شيء قد يفهم على غير مراده ويؤثر فيه نؤخره. قد يكون صحيحا في نفسه، تجد قد يكون الأمر صحيح في نفسه وفي ذاته، لكن قد يؤخر. لماذا؟ لأنه قد يفهم على غير المراد فنضيع أصل الأمر. ولذلك نجد أهل البدع من الخوارج ومن شابههم من القدامى والمحدثين ولا يزالوا إلى يومنا هذا، تجد ما يجرون على المسلمين إلا الفتن لعدم مراعاتهم لهذا الأصل العظيم. وفي هذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل، قال كلاما عظيما في خصوص هذه المسألة، يقول: فاعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. هذه العلامة. وإلا فأهل السنة على مر التاريخ ما يأتي منهم إلا الخير لهذه الأمة، والتاريخ أكبر دليل على ذلك. على مر التاريخ تأتي بالتاريخ فانظر ما تجد، يعني الذين جروا على الأمة الولايات والفتن أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج. فهمنا؟ كل هذا لتضيع هذا الأصل العظيم، هذا الأصل. إذا الحالة الثانية تقديم الأصل على الحالة الثالثة، تقديم ما تحتاج إليه عاجلا

وذلك في الواجبات الفورية. ده ركن القاعدة. وذلك أولا لم يتمكن المكلف من المعرفة، ربما يعني يتمكن من المعرفة بعد ذلك كما سيأتي مع الكلام من كلام سحن رحمه الله، قد يتمكن لكن بعد ذلك. لكن إذا قال لك أنه لا يتمكن أبدا، دع الحال إلى ماذا؟ المبين في الحال على الفور. إذا قال أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر بيانه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب ذلك في الواجبات الفورية لم يجوز. لم يجوز هذا التأخير. ثم قال الحالة الثانية، ثاني تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية حتى يكون الخطاب لا ظاهر له. يعني ما يظهر ذكره الآن. إذا شو الضابط؟ وهذا هو التحقيق. قاعدة لا شك، قاعدة أصلا، قاعدة لا يجوز الخير بعد الخطأ أصلا في الأخير من العلمات. إذا رجعنا للمعلومات اللي خلافا طويلا في هذه القاعدة ليس عليها، لكن الصحيح أنها صحيحة. لكن الفرق بينها وبين القاعدة الثانية تحقيق في ذلك ما سمعتم من كلام الشوكاني رحمه الله، والتحقيق في المسألة. إذا بهذا البيان من العلام الشوكاني رحمه الله لا يمكن أن يعترض بالقاعدة. قاعدة في جهة، والذي نتكلم عنه في جهة أخرى. من الأمثلة من القاعدة نفرق في الدعوة. ركزت على الدعوة لماذا؟ ركزت على أمثلة تخص الدعوة، لأن زمن فتن. نعم مر معنا على أن العبادة في زمن فتن لها فضل عظيم، لها فضل عظيم. لكن هل يعني هذا أن نتواكل ونجلس ولا يقل كل واحد بما يجب عليه بشروطه وضوابطه؟ فمع أن الأمر يعني نحن في حالة فتن لا بد أن ندعو إلى الله، لكن لكي تكون دعوتنا مثمرة يحتاج إلى قواعد. إذا أذكر بعض الأمثلة في ذلك، نفرق في الدعوة، وهذه قاعدة عامة لكن خاصة زمن فتن، نفرق في الدعوة بين ما يقصد به إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع. الأمر واقع يعني محتاج نستنى إيش؟ من الله. والدعوة التي يقصد تحذيرهم من أمر مخشى عليه من وقوع في بأس. هناك أمر واقعي في الناس، هناك أمر كن خاف وقوع فيه. واش كن خاف لما كيش بقى الأمر اللي ما كيش بقى عشك أصلا. نعم أصلا لم يبقى أن نحذر عموما من كل شيء، لكن الآن عندنا شيء حالة إيش تزال عندنا شيء واقع فيه، واقع آخر غير واقع. إيش هو غد في الدعوة؟ أمر الواقع. الرسالة التي قرأنا منها في الحصة الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخكم، هذه رسالة قيمة إذا وجدتموها اقتنع الواحد يعني هذه الرسالة قيمة. يقول هنا ذكر فصلا، الفصل الثالث سماه المبادرة إلى الدعوة. اسمع ماذا يقول. الدعوة نوعان، الدعوة نوعان، دعوة يقصد بها إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع، ودعوة يقصد بها تحذيرهم من أمر يخشى عليهم الوقوع في بأسه. واضح الآن؟ أما الأول الذي ويش واقع، أما الأول فيتحتم القيام به لأول وقت ممكن، ويلوح إلى هذا الواجب قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

كما قيل في قديم الزمن. ما نختلف في هذا؟ الآن نحن في أي حال؟ يمكن أن يكون هناك في حالة قوة، إذا نعيش في المريخ، إذا نحن حالة استدعاء، حالة ضعف. إذا هناك حالة ضعف، هناك حالة إيش؟ قوة. النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في الزمن الأول في بداية الدعوة، أي حالة؟ ضعف بعد ذلك؟ إذا تكون حالة ضعف، تكون حالة ضعف المسلمين. ماشي الإسلام. بعض الوقت يقول لك الإسلام ضعيف. أنت ليه ضعيف؟ ما الإسلام ضعيف. الإسلام اللي ضعف؟ ما الإسلام في ذاته إيش؟ الإسلام ضعيف لا؟ الإسلام الصح هذا خطأ. من الأمور العظيمة أن نراعي في دعوتنا حالة الضعف وحالة إيش؟ القوة. بمعنى إيش كتحتاج حالة الضعف؟ رجعوا مسألة لقاعدتها. إذا بقى في قاعدة إيش؟ نقدموا إيش؟ الأمر اللي تحتاجه لي ونأخره الآخر. طيب؟ حالة الضعف إيش تحتاج؟ ونجد حالة القوة إيش تحتاج حالة القوة؟ فاهمين؟ لما ما قلت كلمة شك، شكل إسلام رأيتك. مش ما نتهمونا قاعد. ها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الأشراف، فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين القوة المسلم وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان ذلك، يعني هذا الأمر الذي حصل في الصورة، أي شنو الصورة هذه؟ صورة إيش؟ قوة. طيب؟ القوة. فكان ذلك، شنو كان ذلك؟ حالة القوة. اسمع ذلك الإسلام. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى. لما تجي حالة القوة أشخاص، قبل من أي شخص؟ القوة والصبر. هنا غير تمامي. خصنا القوة، خصنا التقوى، وخلاص. عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر. شنو هو أول الأمر؟ ضعف. شو معنى الكلام؟ بل لكم حالة ضعف بماذا ينبغي أن نشتغل؟ أنا لا يقول لكم أنتم مبيعين، أنتم ما تصنعوا عملاء، يبغى يضرهم. أن تسير على منهج السلف، العبرة أن نسير على منهج السلف. مش العبرة هو الهيجان. العبرة أن تسير على منهج السلف، وخا ما بانش ليك أنت، ما بانش أنت كيف الدين هذا شنو؟ ما فيش العزة، أنت اللي يقول لك العزة لو أطعت الله عز وجل حق الطاعة على أهله. لاحظوا اللي كنا نقدوا عليه في العلم، كان كيقول لنا الله يجزي بخير في النار، لو اتقي الله تعالى يفتح لي الله تعالى طريق البحر، وصدق. ليس ذلك على الله بعزيز. إذا قال: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين في المدينة ولا غيرهم جزية. حالة ايش؟ أؤكدها من تيمية. حالة ايش؟ الضعف. وصارت تلك الآيات تبلاً، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف. مش من آيات آيات الصفح والعفة وآيات السيف حالة القوة. اسمع يا شيخ، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه أن ينصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على نصرة الله ورسوله بيده أو لسانه، شي بنت ميزة حط الآية بلاصة وحط الآية أخرى بلاصة. هذه الآية الخاصة لأن بعض من المفسرين قال لك الآية نسخة هذه النسخ أصلا لا نلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع. ابن تيمية قال لك لا كيش نسخ فيه نسخ هذه نهار بلاصة حالات القوة أخرى حالات قالوا بهذه الآية قال فمن كان هذا مش شاهد الكلام فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة إنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صار من مسلول صفحة 229 ابن تيمية مرجع يا جماني مرجع ابن تيمية ابن تيمية مميع أم نجسد ولذلك كما أشرت إلى ذلك سلفا ما يدندن عليه القضية هي أول أنا أعيدك الجهاد في نفسه حق في موطأ إمام مالك قدام الجهاد لا مختلف فيش هذا الموضوع أولا شكون اللي يتكلم في هذا الموضوع؟ واش اللي جاي يتكلم؟ ماشي أنت العلماء خاصة العلماء ما لازم يتكلم قال باش قال شيخ الاسلام ديما في منهاج السنه في ما الكلام يعني قال ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص اهل العلم حفظ هذه الهضره معك قطعي فضل كلام ابن تيميه رحمه الله لا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص كنت علي علي تكلم اذا قال لك علي تزيد معك هضره ما تزيدش معك هضره ليش تمشي علي تبي علي وكيفك علي البعض شنو فهم؟ وقال لي واش ما نتكلموش في المسائل ديال الجهاد؟ كلاش كذب على المسائل؟ راه نجيب لك انا نجيب لك كل العلماء. حالة الفرض الكفائي، حالة الفرض العيني، حالة الذبح، حالة الطلاق، حالة الدعوة، حالة التفصيل. هذا شيء يتكلم فيه طالب علم قوي ماشي مشكل أو طالب علم متوسط ماشي مشكل. لكن كلامنا شنو تقصدونا؟ الحالات العينية الوقائع كاين في كذا كذا، كاين في بلاصة كذا صفتنا. هذول علاش يتكلموا بالعلماء؟ الحالات العينية لا يتكلم به إلا خلاص من العلم. هذه مسألة، مسألة ثانية. الجهاد عنده شروط. الصلاة، أش نجي نصلي؟ شو بالك بس؟ نأتي ونصلي باش؟ بلا طهر؟ بلا استقبال القبلة؟ يا بس. ها؟ شو بالك؟ الصلاة عندها شروط باش نصلي ولا لا؟ كاع العبادات عندها شروط، هذه العبادة نفس الكلمة عندها شروط. والامر بالشيء امر به بما لا يتم الا به من شرط المرض مع العيش ان ولد دابا شوفوا الصوره الان اللي كتوقع انت الان في هذا البلد مثلا مثلنا تدعو الى الجهاد لما تجي انا تنقول لك اش نقصر اش كتفهم من الكلام انت ما تنير انت ما عرفتش تعمل كتامل الكلام تقول ايش اخ وهذا من عدم الانصاف هذا اللي كنا نعمله مش كانت في نفسيش انا كنا لكن دا في الدعوة الدوامية لا هذا شرط شرط كثيرة انا ما خلينا غير الشرط الاول واش نحقق الان ولا ما نحققش هذا اللي ما حققوش شنو معناه هذا الراجل انا مش نقول الله غلط به هو لا هذا الشرط نحقق ما نحققش شوف دابا اش كيوقع كيجي واحد مجموعة شنو دير؟ تدعو إلى الجهاد طيب تدعو شروط غير متحققة مع الدعوة إليه فكيجي الشباب يتحمسون هذا الأمر الشاب ما كيتحمس أش سيري أش ماذا يفعل مثلا كيبحث على لا كيتكلم في الجهاد في من كيوقع في الخوارج فيترتب على ذلك ايش كيولي الجهاد في المسلمين كيولي تفجير شنو كيوقع شنو السبب هادشي كامل؟ ما قدمتيش في الدعوة ما تحتاج إليه من أحد. ما تحتاج إليه من أحد. أدوني مش تأخر جاك. وأخيرا ذكرت واحد الحديث. هذا الشاب اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي رغبت مش نجاح. إيش قال لي النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش عندك والدين. حديث البخاري ومسلم. قال لي إيش قال لي؟ ففيهما مجد. أو آخر. وخضر مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم معه. لأن الغلو قد يصل إلى العبد حتى لم ينجز الصحابة. يصل الغلو إلى العبد عياذا بالله. إذا خلينا نشوف هذه التأخير. وإلى ما أؤخر؟ هذه علم. ماذا يقول العلم؟ فقش كيف يقول؟ هكاك. واش فهمنا؟ إذا القضية باش ما تقدموش أكثر هذا العلم العظيم. كي يجي هو يفهمها أنت راك ما ما فيش هاد الشيء وانت مع معلم انت وعامين وانت مع ماسوني انت وما غير ولا كاع ولا انت هو ابليس ولا والعجب انا على حسب ما عندي بعد العهد عليه الله اعلم اخ عبد الله اعلم المهم العهد عليه نسيبه كذلك نحسبه انه وثيقه قال سيدي شو واحد قال لي ابو ابليس طيب يا سيدي انا مسافر اليوم لا تنسى أخي لكن شوف المصيبة واخا علاش كثر أبو إبليس حيت كنقول داك الشيء ماشي حق ياك واخا داك الشيء اللي قلت لي هو ماشي حق شكون السم اللي يحترزه إبليس وليس أنا أكثر من إبليس بارك حمار كبير كثر أضرب أبدا من قبل وليس أنا أكثر من إبليس أنا أقول لك أنا لك السم الإبليس أنا هو بارك يقول لي زرع هي شي حاجة اللي نقول لك بس كنت عبد الغيك يا بقي جيت كنت إذا الإخوة الكرام قضية مش قضية الغير اللي في قلوبنا يعلمها الله وأم الصدح لها أبوها كما صرح لها جامعة معه وأم جامعة من قلوب لكن كل حاجة في الأقام كل حاجة في الإبقال كل حاجة ونعوذ بالله من الفتن إحنا رأى نبغي ندفعونا ندفعونا باش ندوروا فتن إحنا ماشي ننزل بينا أنا أمر الله من الجنة ومعروف الحق راه حق لكن باش نديروا الفتن والبلاغين والقلاقين والتفجيرات الشيء راه ماشي من هاجينا عليه هذا فلا يجي شي واحد اللي يخرج منا شي حاجة راه ما عنده ما يصور بإذن الله هذا المنهج كنقولوا فيه علانية وفي سر وفوق المنابر وفي كل شيء وفي كتابات بحمد الله تبارك وتعالى هذا الدين دين الله الأمور ماشي كنقولوا هكذا باش نظلم فلان ولا علة ولا طائفة هذا دين الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يميزنا على ذلك شي دين دين الله تبارك وتعالى إذا الشاهد عندنا قضية ليش خير جيع على شيء إذا لك في حالة ضعف شنو جهاد خصك تقدم السنة جهاد النفس ولك العلماء ايش قالوا جهاد النفس هو الجهاد الأكبر حنا نضرب في الصفوف علاقة تقف الصفوف جهاد كيف بقي المرارة؟ قلوبنا مغيرة كيف بقي عندنا الحكم؟ بقي عندنا الدم؟ بقي عندنا الكبر؟ باقي وباقي وباقي المرارة ليه حتى حق في نسيه مثلا لو تتكلموا على حالة كنت أما الأرض إذا كانت حق راح حق في نسيه خلاص في نسيه لا تتوالى اسمع شيء يقول شيخ الإسلام زين رحمه الله الفتاوى المجلد العاشر صفحة 504-505 قال يتكلم في ماخذ مزرعة ثم قال وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه أي النبي عليه الصلاة ويعفو عن حظ نفسه وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر فيقول لو قضي شيء لكان وفي حق الله يقول يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد التبر ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن دور عليها وقال لها الممكن قال فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن فجاهدهم فجاهد كن فجاهدهم اسمع قال الجيل فجاهدهم اولا شنو هي الاوليه عافيك المدى فجاهدهم اولا بلسانه بالقران جاهدوا به جلال شنو الصورة هذه؟ فرحة وفوق الكي حالة الضحك صداع. قال فجاهله الرجل بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه كما قال تعالى: ولو شئنا لبعثت في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أنهرت من على نذره القرآن بالبيان بالقلم رجع حالة الضعف فجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم اسمع قال ابن تيمية: ثم لما هاجر إلى المدينة اش نحصل في المدينة هو ثم لما هاجر المدينة وأوذن شوف هذا اللفتة هذه وخف حالة قوة بقي ما تنزلش لي احتفظ الله اسمع الجواب ثم لما هاجر المدينة وأوذن له في القتال جاهدهم بيده رب تيم شو رقم بين حالتيش وطرف حالتيش القوة. وقال كذلك رحمه الله في الفتاوى المجلدة 106 صفحة 130 قال: والله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله باش بالحجة والبيان وباليد والنساء هذا إلى يوم القيامة. اجمع بينيش البيان والنفس يركب. قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان وباليد والنساء هذا إلى يوم القيامة لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد. قال تعالى: ونقطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كثيرا وصوره القران المكيه وانما جاهدهم باللسان والبيان. انتهى الكلام. كاين اوضح من هذا الكلام ابن تيميه رحمه الله. انتبه واحد نفسه ذكر ابن تيميه قال: والجهاد المدني مع المكي. لان المدني هو جهاد وياك بالسيف لكن واش صافي انتهى من البيان. قال لك ما عرفت كيبقى لك الجهاد المكي باقي البيان لكن قال: لكن الجهاد المكي في حاله الضعف بالعلم والبيان. طيب هذا كان بالقيم. يقول رحمه الله: وسمعنا شيخنا سيد شيخ الاسلام يقول: جهاد النفس والهوى اصل جهاد الكفار والمنافقين. هذه كتاب كبيره. بقي لنا سنه تصرف، لا بقي مراه. انا ما جبتهاش من عندي، بقي من ديني هذا. اسمع ايش قال. وسمعنا شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى اصل جهاد الكفار والمنافقين، فانه لا يكبر على جهادهم حتى يجاهد نفسه اولا. روضه المحبين صفحه 478. وقال كذلك ابن القيم في زاد المعاد مجلد 3 صفحه 5 قال: ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه. بمعنى جهاد العبد نفسه ايش هو؟ في ذات الله كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج واصلا له له له ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. على أي حال بقي شيء قليل يعني فيما يخص يعني هذا الأمر نرجعه إلى الحصة التي تأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.